ولذلك كان الإمام علماء الهند من هؤلاء اهتماما بالغا ببعض مؤلفاته التي فيها التصحيح والتضعيف. فأقول كان سرور أهل الحديث هناك بالكتب التي وصلت إليهم وفيها التصحيح والتضعيف بالغا جدا سرورهم، وبخاصة المشكات على أنه غير شامل، لأن المشكات من الكتب المعتمدة عندهم والتي يدرسونها على طلبتهم وجامعاتهم، وهو كما تعلمون في الأصل يعني لا يتعرض لتمييز الصحيح من الضعيف، وهكذا هم كانوا يدرسون المشكات. فلما جاءتهم النسخة هذه فيها كثير من البيان كان فرحهم بالغا جدا، كذلك السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة، ولا بد الشقة بعد الدار وعدم وجود المواصلات التجارية الكتبية بيننا وبينهم، مع ذلك فهم يحرصون جدا كلما سافروا إلى مكة بطريق الحج والعمرة أن يحصلوا على هذه الكتب. فهذا شيء من يعني أثر الدعوة السلفية في الأقطار الإسلامية. فأخواننا الهنود دول متأثرون بالدعوة بالحديث، لكنهم ينقصهم ما ذكرت أولا، ثم الدعوة السلفية بمعنى الشامل هم يعني يتبنونها تبنيا كاملا. قد تجد فيه مثلا من يبتدع وهو من أهل الحديث، لماذا؟ لأنه يأخذ بعموم حديث ما، فمثلا أنه يقر دعاء الإمام بعد الصلاة مع الجماعة، ما فيش عنده الفقه الذي يساعده أن الشيء اللي تركه الرسول من العبادات فتركه سنة، ما في عنده معنى ناهي. كذلك حينما كنا نجتمع هناك في مواسم الحج والعمرة نجدهم يحتجون بالأحاديث الواهية الضعيفة، ويحتجون بحديث لا يدل على حجتهم، لأنهم ما درسوا الحديث مع الفقه الواسع العام. زد على ذلك أن أكثرهم إلا أفراد من علمائهم لهم فضل، لكن كثير منهم يعني ما عندهم السليقة في اللغة العربية التي تساعدهم على الفهم الصحيح. هذا ما يحضرني من الجواب على ذلك السؤال.